بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إني عبدك بن عبدك بن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والكرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحويتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني وأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. الدعاء هو نداء تنادي، وفي الشرع هو ابتهال إلى الله تعالى بالسؤال والرغبة فيما عنده سبحانه من الخير، والتضرع إليه عز وجل في تحقيق المطلوب وإدراك المأمون. الدعاء والتضرع تتمثل فيه العبودية الصادقة والتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، فالإنسان والعبد في حال تضرعه إلى الله عز وجل يكون مستأنسا برعايته سبحانه، مطمئنا إلى أنه القدير القادر على أن يعينه عز وجل. وليس شيء أكرم على الله من الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. والدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالدعاء هو أساس تجديد الصلة بالله سبحانه، وأساس تعميق التوجه إليه عز وجل. بالدعاء يستشعر الإنسان عظمة الله سبحانه، ويدفعه إلى الالتزام الدائم بأوامر الله تعالى والاجتناب المستمر لنواهيه. بالدعاء الصادق يرتقي المؤمن ليكون من المتقين الأخيار. والدعاء هو سبيل قضاء حاجات الإنسان، وهو سبيل دفع المحن والمصائب. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. في الدعاء تحقيق لطمأنينة القلب، لصفاء النفس، فيه شعور بالرضا، سكينة، بالأمن، لا قلق لا ضيق لا حزن. لأن الإنسان عندما يبوح بما في نفسه إلى الله تعالى القادر على كشف الضر يرتاح، وترتاح النفس وتتخلص من معاناتها. ويتمكن العبد بهذا الدعاء من الصبر على المصائب، فكلما وقع في ضيق أو في شدة أو نزلت به مصيبة التجأ إلى الله تعالى يستمد منه العون ويستمد منه القوة والحماية، فيتحمل لأنه ينتظر الرحمة والفرج من الله عز وجل، وهو موقن بإجابة ما سأل وتخفيف ما ندم. في الدعاء يا إخواني يا أخواتي، في الدعاء نمارس الشكر على النعمة ونحس بفضل الله تعالى علينا وإكرامه لنا. فالدعاء عنوان الشكر، وهو سبيل العطاء، وهو إقرار بالعبودية له سبحانه. يقول تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال عز من قائل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وكن من الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وادعوا كما أمرت من ربك ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ونسأل الله تعالى أن نكون منهم. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا وقال ربكم ادعوني، فهو أمر من الله سبحانه وتعالى، توجيه ثاني من رب كريم القدير العليم الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أكرم الكرماء وأرحم الراحمين وأغنى الأغنياء عز وجل، هو الذي يأمر أمرا ويقول ادعوني. انظر وتأمل، أمر من الله عز وجل يأمرك فيه بالدعاء، وليس هذا فقط، وإنما يعدك في نفس الآية: أستجب لكم، وعد أنه من دعاه سيستجيب له. كيف ستأتي الإجابة؟ الاستجابة من الله عز وجل للدعاء لها طرق وليس طريقا واحدا، فليس بالضرورة أن تحصل على ما تريد، ليس بالضرورة أن كل ما تطلبه ستحصل عليه، لكنك ستحصل على شيء عظيم إذا دعوت، فالله سبحانه وتعالى سيستجيب لك، لكن بطريقة خاصة نفصلها بعد قليل إن شاء الله. يقول تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرعا متذللين. بعض الناس لما يدعو يدعو ويدعو ويدعو وبعدين يخلص من الصلاة، ولا يدعو بعد الصلاة ويمشي، لو فكر وسأل نفسه ماذا دعوت والله ما يتذكر، لأنها صارت بالنسبة لعملية ميكانيكية. بعد الصلاة يسبح، بعد الصلاة يدعو، يحفظ أدعية لا يفهم معناها، لا يتفكر في معناها. لكن الله سبحانه وتعالى يأمرنا، يقول: ادعوا ربكم تضرعا، يعني بتذلل. المتضرع يعني يسأل مسألة شديدة بتذلل. تخيل شخص محتاج حاجة شديدة ويأتي إليك ويبكي ويقبل رأسك ويتضرع، هذا التضرع، هذا المقصود بالتضرع، هذا هو الدعاء الحقيقي، الدعاء الذي يحبه الله عز وجل وله المثل الأعلى، يحب الدعاء الذي معه تذلل، معه تضرع، معه شعور بالحاجة. قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد يعني المقصود عند الحاجات، عندما تحتاج شيئا من تقصد، هذا يسمى الصمد. والله يحب أن تدعوه، لأن من صفاته عز وجل ومن أسمائه الحسنى الصمد. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. يحب الله سبحانه وتعالى، يحب الله سبحانه وتعالى الدعاء خفيا بينك وبينه لا يسمعك أحد. سبحانه العليم السميع اللطيف الذي يعرف خفايا الأمور يحب أن تدعوه بينك وبينه بلا واسطة، لا يسمعك أحد بل حتى لا يراك أحد، سواء كنت على فراشك أو كنت في البحر أو في سيارة أو في طريق، بينك وبينه لا أحد يسمع ولا أحد يرى لأنك تدعو. يحب سبحانه هذا النوع من الدعاء، يحب الدعاء الذي فيه تذلل والدعاء الذي فيه خفية السر، لأنه خال من الرياء. عندما تنادي الله خفية فهنا الإخلاص قد اكتمل، وهو أجدر بأن يكون الدعاء صادقا، أجدر بأن يكون الدعاء حقيقيا صادرا من القلب وليس من اللسان. ويقول عز من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. تذكر عندما تسأل الله عز وجل، تذكر أنه سبحانه قريب، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب إلينا من أنفسنا. فالله سبحانه وتعالى قريب، أنت لا تدعو بعيدا. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في إحدى المعارك يرفعون أصواتهم بالدعاء، فناداهم فقال: أرجعوا، يعني خففوا، أرجعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا بعيدا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أجيب دعوة الداعي. تفكر وتأمل في هذا الكلام العظيم، أجيب دعوة الداعي، وعد، وعد من الله رب العالمين أنه من يدعو الله سبحانه وتعالى فسوف يستجيب له، كل من يدعوه سبحانه سيستجيب الله تعالى له. أي كرم، أي عظمة، أي رحمة أبلغ وأكبر من ذلك. أنا أسألكم بالله وأنا معكم، هل كلما أتانا شخص فقير يطلب شيئا نعطيه؟ هل كل فقير طلب منك شيئا تعطيه؟ أم تعطي قليلا وتمنع كثيرا؟ هل كلما ترى صندوق للتبرعات الخيرية تضع فيه نقودا؟ أم مرات كثيرة تمر عليه مر الكرام؟ في طبع الإنسان الخوف، وفي طبع الإنسان البخل، والله تعالى له المثل الأعلى: أكرم الكرماء، وعد، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا وعد من الله سبحانه وتعالى لأي إنسان يدعو أنه سيستجاب له، لكن طبعا بشروط وتفصيل سنذكره بعد قليل. ويقول عز من قائل: أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ من؟ من عنده القدرة أن كل مضطر يدعوه سيستجيب له؟ كل إنسان عنده هموم، سواء هموم شخصية أو هموم الأمة أو هموم حاجات العمل الإسلامي، مشاريع، مدارس، عمل خيري، أيتام، يتمنى الواحد منا، يتمنى المؤمن الكريم أن يساعدهم جميعا، لكننا لا نستطيع، لا نملك هذه القدرة، ولا نستطيع أن نسع الناس بحاجاتهم. مهما كان الإنسان من أهل الخير ومن أهل المال والغنى، لكن تبقى حاجة الناس أكبر، فمن لهؤلاء من؟ من يجيب هؤلاء المضطرين المحتاجين؟ من سوى الله عز وجل؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ ولذلك كان الدعاء كما جاء في الحديث الصحيح هو العبادة. تفكر في هذا الحديث، الدعاء هو العبادة. تخيل صلاة خالية من الدعاء، كيف تكون تلك الصلاة؟ لا تأمل ولا تفكر ولا تذلل ولا تضرع، ركوع وسجود مجرد، يخرج من الصلاة لا يدري كم صلى، لا خشوع ولا ذكر ولا دعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفنن في الدعاء، وتعلم منه الصحابة الكرام ذلك. لكن ليس كل إنسان يحسن هذا، يكفي أن تدعو ولو كان بدعاء بسيط، ولو بلهجة عامية، ولو بلغة غير عربية، فالله يعلم ما في نفسك. ولذلك لما جاء الأعرابي سمع تفنن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وقد أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، جوامع الكلم أي كلمات قصيرة لكن فيها معاني كثيرة، ففي أدعيته صلى الله عليه وسلم يعني كلام قصير لكن سبحان الله فيه رقة وفيه تذلل وفيه معاني عظيمة في كلمات قصيرة. فحاول أن يحفظ هذا الأعراب، ما استطاع. استمع إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه وقد أيضا تفنن في الدعاء المبدع، فما استطاع، ما استطاع أن يحفظ مثل هذا. فقال: يا رسول الله، والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، هذا الكلام المرتب المطبط ما أحسنه، كلام وأقوال وفدع جميل ما أحسنه، لكني لا أحسن أن أقول هذا، ما أعرف من الدعاء ولا أحسن سوى أن أقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا هو الدعاء الوحيد الذي أعرفه ولا أعرف غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه بما يطمئن قلبه، قال: حولها ندندن. هذه كل الأدعية التي نقولها بكل ما فيها من صروف العربية كلها تدور حول هذه المعاني التي في الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا هو الهدف، هذا هو المقصود من وراء كل الدعاء. إذا عرفت ذلك عرفت أن كل عبادتنا تدور حول هذا. فإذا العبادة إذا خلت من الدعاء، خلت من التفكر، فأين العبادة؟ لذلك في الآية الكريمة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ذكر الله أكبر من النهي عن الفحشاء والمنكر، لأن الصلاة إذا خلت من الذكر، خلت من الدعاء، فما قيمتها؟ ما أثرها في تربية النفس وإصلاح الآخرين؟ ولذلك الإنسان ممكن أن يصلي ويراجع الصلاة يقوم يعمل منكرات، لأن الصلاة التي ليس فيها ذكر لا تمنع من الفحشاء والمنكر، ما فيها تذلل لله عز وجل ومعرفة بقدره سبحانه. لكن الصلاة التي فيها ذكر، فيها خشوع، فيها تذلل، فيها تفكر في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، سترقق القلب وتمنع الإنسان عن الفحشاء والمنكر. الإنسان الذي يفهم معنى السميع، معنى البصير، إذا تفكر في هذين الصفتين السميع البصير، هل يستطيع إذا تفكر تفكرا صادقا حقا، هل يستطيع أن يفعل معصية؟ فإذا كانت الصلاة خالية من الدعاء، خالية من الذكر، فلن تؤثر في النفس. ولذلك ممكن يصلي الإنسان ويعصي، لكن الصلاة الصادقة الصحيحة المملوءة بالذكر والتفكر والدعاء والتأمل في عظمة الله عز وجل، لا يدرؤ صاحبها على المعصية. لا يعصي الإنسان، لا يعصي إلا إذا غفل عن أسماء الله الحسنى، إذا غفل أن الله تعالى يبصره، وإذا غفل أن الله تعالى يسمعه، وإذا غفل عن صفة الرقيب وصفة الجبار، إذا غفل عندها يعصي الإنسان. ولكن إذا كان الإنسان يستحضر المعنى فلن يعصي، لن يعصي ما دام مستحضرا لهذه المعاني. ومن هنا كان الدعاء هو العبادة، ونبحث في مبحث الدعاء ونقول من أعظمه ما جاء في القرآن الكريم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله، ثم ما جاء في الأحاديث الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى ألسنة الصحابة الكرام والسلف الصالح، فيها زمان أو الكلمة، فيها اختصار، فيها إجمال عظيم لمعاني جليلة وجميلة جدا، هي خلاصة أمر الدعاء. وللدعاء المستجاب شروط، كلما التزم بها المؤمن كلما كانت أقرب لتحقيق المراد. وأول هذه الشروط، أولها عدم الاستعجال. جاء في البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي. وفي حديث آخر يوضح ذلك: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. إذن فتأتي الإجابة، ما دمت لا تستعجل فتأتيك الإجابة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو للمسلمين بالنصر ويدعو لهم بالفتح، فلا يأتي الفتح إلا بعد سنين، ما يأس وما يأسوا ولم يستعجلوا، بل عرفوا أن الله تعالى سيستجيب، لكن متى؟ هذا بيده سبحانه، هو له الحكمة الحكيم وله العلم العليم. فلذلك من شروط الدعاء أن لا يستعجل الإنسان، وإذا استعجل قد لا تستجاب هذه الأدعية، لأنه من شروطها أن تصبر، تدعو وتصبر وتنتظر. والله تعالى يقرر متى تكون الاستجابة أفضل لك وخيرا لك. أحد الصالحين يروى عنه أنه كان عابدا عالما مشهورا في إحدى القرى، فأصاب تلك القرية قحط، لم ينزل المطر، فأخذوا يدعون ويستسقون ولم ينزل المطر، يصلون الاستسقاء لم ينزل المطر، فأكثروا من الاستسقاء ومع ذلك لم ينزل المطر، فجاءوا لهذا العابد العالم قالوا: استسقينا واستسقينا فلم ينزل المطر، فدبرنا عملنا شيء. فقال تعالى، فمشى ومشى وراءه، فظل يمشي بهم حتى وصل الى بستان حديقة كبيرة، فطرق باب المزرعة طرقا شديدا، فخرج له المزارع، سمع طرقا شديدا فخرج مستعجلا وفتح الباب، فقال له العابد: سقيت هذا الزرع؟ قال: نعم. قال: كم مرة؟ قال: اسقيه على فترات، من فترة لفترة اسقيه حسب حاجة الزرع. قال: اسقه الان ثم اسقه بعد ساعتين ثم اسقه بعد 3 ساعات. المزارع بدأ يضحك، قال: يا شيخ، ما ادراك انت بالزرع؟ انا اعرف متى اسقيه ومتى لا اسقيه، انا اعرف ماذا يصلح لزرعي، سقي في غير موضعه قد يؤذيه ويضره، فانا اعرف متى اعطيه. فقال: نعم، احسنت، شكرا، ورجع ومشى الناس وراء هذا العالم، ودخل بيته واغلق الباب، استغربوا من هذا التصرف، فطرقوا عليه الباب، فخرج: ما لكم؟ ماذا تريدون؟ قالوا: يا شيخ، احنا طلبنا منك ان تدعو الله تعالى تدبرنا في قضية المطر، ما رأيناك فعلت شيئا سوى كلامك مع المزارع، ورجع. قال لهم: ماذا قال لكم المزارع؟ قالوا: المزارع قال: انا اعرف متى اعطي زرعي، انا اعرف متى اسقيه. فقال الشيخ: هذا جوابي لكم، انتم دعوتم وتذللتم، والله سبحانه وتعالى خالقكم، هو الذي يعرف متى يعطيكم ومتى يمنعكم، وليس انتم. فنحن علينا الدعاء. قد يحتاج الواحد منا الى المال ويدعو بالمال ولا تأتي الأموال وتستد عليه الأحوال فيتضايق ويبدأ يتساءل بينه وبين نفسه، إن لم يتساءل بصوت عالٍ، دعوته فلم يحقق نتيجة. لكن الله تعالى هو الذي يعلم الوقت المناسب لكي يستجيب لك، وليس انت. تقديراتك قابلة للخطأ، قد تدعو ان يرزقك الله بشيء من الدنيا، لكن الله يختار ان يسد عليك الابواب، وعندها سيفكر الانسان بامره ومصيبته، وقد يفكر لماذا لم يستجب لي. لكن اجعلوا شعاركم الخير ما اختاره الله، وتذكروا قوله تعالى: فعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فانت عن نفسك العلم وسلم امرك لله رب العالمين. اذكر واحد من اصحابي رغب في الزواج، فتقدم لخطبة فتاة متدينة جميلة غنية صاحبة نسب داعية، كل صفات يتمناها الانسان فيها. فتقدم ووافق الاهل، وكل ما ارادوا ان يكملوا الزواج تحدث مشكلة وينسد الطريق، وتطورت المسألة وتطورت حتى فسخت الخطبة، وتعب المسكين وتوقف عن المحاولة، محاولات تعبا شديدا، الى ان سبحان الله تيسرت هذه الزيجة. ثم يقدر الله عز وجل ان يتزوج بامرأة ثانية، ومع الايام تصبح الثانية هي الداعية النشيطة التي اعانته على دينه ودنياه، بينما الاولى سبحان الله انحرفت. انت لا تدري اين الخير، هو تعالى يعرف الخير. المزارع هو الذي يعرف متى يسقي المزرعة، والله تعالى له المثل الأعلى سبحانه، الخبير بعباده، العليم بعباده، يعلم متى يعطي ومتى يمنع، متى يعطي ومتى يمنع، بيده سبحانه. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما ينفعنا أكثر من معرفتنا نحن بأنفسنا، سبحانه وتعالى العليم العلام الحكيم. فاستسلموا له، ادعوا والحوا وتضرعوا وتذللوا واستسلموا ولا تستعجلوا. فهذا هو الشرط الاول. والشرط الثاني ان لا يكون في الدعاء اثم. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على الارض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة الا اتاه الله اياها او كف عنه من السوء مثلها، ما لم يدعو باثم او قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: اذا نكثر؟ قال: الله اكثر. وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث: اما ان تعجل له دعوته يعني يستجيب الله عز وجل، واما ان يدخرها له في الاخرة لا يستجيب الله عز وجل ويعطيه بدلها حسنات في الاخرة، واما ان يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: اذا نكثر؟ قال: الله اكثر. اذا اي دعاء فيه اثم فيه قطيعة رحم لا يستجاب، كما انه لا يستجاب الدعاء الذي فيه استعجال، فهناك شروط. نعم الله سبحانه وتعالى سيستجيب، لكن بشروط: الا تستعجل، والا تدعو باثم، والا تيأس، لا تقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي فتترك الدعاء. ان الله تعالى يحب العبد الملحاح، الملحاح يعني اللحوح الذي يلح ويستمر بالدعاء، يدعو ويدعو ويدعو لا يتوقف. تخيل فقيرا يمسكك: اعطني اعطني، ويسألك بالله ويستعطفك ويتضرع اليك. بعض الناس يعني من الملل يعطيه حتى بس ينتهي منه. والله تعالى سبحانه العظيم الكريم لا يمل حتى تملوا، ما يمل عز وجل، له المثل الاعلى في كل شيء. فاذا من شروط الدعاء ألا يمل وألا يستعجل وألا يدعو بإثم وألا يدعو بقطيعة رحم. ومن شروط الدعاء كذلك أن يكون الرزق الذي يأكل الإنسان منه ويشرب منه حلال، واللبس الذي يلبس منه حلال، يلبس لبسا حلالا، يأكل أكلا حلالا، يشرب شربا حلالا. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يعني حالة يرتى لها، حري أن يستجاب له لأنه في حالة يرتى لها، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، حالة من المتوقع أن يستجيب الله سبحانه وتعالى لها. لكن الله لا يستجيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لماذا، يقول ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. كيف استجاب لشخص مثل هذا؟ فإذا أردت أو أردت الاستجابة فعليكم بالرزق الحلال والورع في هذا الرزق. ومن شروط الاستجابة أن يجزم بالدعاء، ومن أسباب منع الاستجابة عدم الجزم بالدعاء. بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم، يعزم المسألة، فإنه لا مستكره له، ما في أحد يستطيع أن يجبر الله عز وجل. فإذا ادعوا، ادعوا ولا تتردد ولا تستثني ولا تقول إن شئت، بل ادعوا بما تشاء دون استثناء. ومما كذلك يمنع استجابة الدعاء ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فإذا كان الإنسان في المعاصي أو رأى المنكر ولم ينهى عنه ولم ينكره فهذا من أسباب عدم الاستجابة. وأسباب عدم الاستجابة كثيرة، منها ارتكاب المعاصي والذنوب، ومنها ابتلاء الغفلة والشهوة وهوى النفس، فكل هذا من أسباب عدم الاستجابة. وهناك أحوال للبشر هي مظنة الاستجابة أكثر من غيرها، ومن هذه الأحوال أن يكون الإنسان مظلوما. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فإذا كان الإنسان مظلوما ودعا الله عز وجل أن يرفع عنه الظلم فسيستجاب له بصورة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وهناك أيضا حالات أخرى جمعها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن. أحد يشك؟ من صدق برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشك. دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. إذن أكثروا من الدعاء في السفر، وأكثروا من الدعاء لأولادكم، فهي من مواطن الاستجابة العظيمة. ومن مواطن الاستجابة كذلك دعوة الصائم. ففي الحديث ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. وكذلك إذا كان الإنسان في ضيق شديد يسمونه مضطر، مضطر اللي صار في ضيق شديد، فعندها هو مظنة الاستجابة بقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ومن الدعاء المستجاب كذلك دعوة الولد البار لوالده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وكان سعيد بن المسيب رحمه الله يقول: إن الرجل لا يرفع بدعاء ولده من بعده، وأشار بيده إلى السماء، يعني يرفع الإنسان بدعاء ولده دعوة يرفع إلى السماء. طبعا كلما كان القلب خاشعا خاضعا متذللا بإلحاح فالاستجابة أولى. وكذلك بالإضافة إلى الحالات التي ذكرناها، هناك أوقات هي أفضل في الاستجابة، وأماكن هي أفضل وأحرى بالاستجابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أبو أمامة رضي الله عنه أي الدعاء أسمع يعني أكثر استجابة، قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة، يعني في نهاية الليل في آخر الليل وبعد الفرض، بعد ما يصلي الإنسان صلاة الفرض، فهذه أفضل أوقات الدعاء. وفيه كذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها، وقد لا يؤتيه إياها بالاستجابة المباشرة، وإنما قد يدخرها له يوم القيامة، وقد يمنع الله سبحانه وتعالى عنه من السوء مثلها. فأنت عندما تطلب، أو أنت يا أختي عندما تطلبون من الله سبحانه وتعالى شيئا، قد لا يستجيب بما تريدون، وإنما قد يستجيب بأن يدخرها لكم يوم القيامة، أو قد يستجيب بأن يمنع عنكم من السوء مثلها. فلما قال الصحابة إذا نكثر، يعني ما دام الدعاء ستكون له نتيجة، إما أن يتحقق، وإما أن يدخر يوم القيامة، وإما أن يمنع عنا من السوء الذي لا نعلمه بما يوازي هذا الدعاء، نكثر. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكثر، يعني خزائنه سبحانه لا تنتهي، فضله لا ينتهي، فاجر أكثر. سبحان الله، أعجبت أن تدعو، ادعو، في النهاية ستأخذ شيئا، أنت تتعامل مع الكريم الجواد سبحانه، ادعو ادعو ادعو، أكثر من الدعاء، ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، ادعو، فالله سبحانه وتعالى إن أكثر فهو أكثر سبحانه، ولن تنتهي خزائنه. ومن الدعاء المستجاب كذلك أن تدعو لأخيك بظهر الغيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أبو الدرداء، ما من عبد مسلم يدعو لأخيه، يعني أخيه في الإسلام، بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. فإذا أنت عندما تدعو لإخوانك، أنت تدعو لإخوانك ولنفسك. كل مرة تدعو لأحد من إخوانك، كلما جاءت لك من الملائكة دعوة بمثل، يقول الملك آمين ولك بمثل. فدعاء من ملك مختص بالدعاء لك عندما تدعو. وهناك أمور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها في أمر الدعاء، فنهى أن يدعو الإنسان على نفسه، قال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم، يعني حتى لو فعلت مصيبة معصية شر ذنب عظيم، لا تدعو على نفسك، لا تقول يا ويلي ليش، إن شاء الله يفعل الله بي كذا، وإن شاء الله، لا تقل ذلك، إن شاء الله يعاقبني، إن شاء الله يفعل، لا تقل ذلك، لا تدعو على نفسك، فقد يستجيب الله عز وجل. وبعض الناس أحيانا في الحلف لما يحاول أن يثبت أنه صادق يدعو على نفسه، إن شاء الله الحائط يقع علي، وإن شاء الله نحو ذلك، لا داعي لكل هذا، لا تدعو على أنفسكم، ولا تدعو بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم كذلك على أولادكم، يعني في لحظة غضب الأم ولا الأب ينسون أنفسهم فيدعو على الولد، الله لا يوفقك، الله يخزيك، إن شاء الله تراها في أولادك، لا تدعو على أولادكم، فهذا قد يستجاب، فخافوا الله في أنفسكم وفي أولادكم. أنتم غير صادقين في هذا الدعاء، لحظة غضب لو فكر فيها الإنسان فيما بعد ورآها فعلا تحققت يندم، فلا تدعوا على أنفسكم. وأمر صلى الله عليه وسلم كذلك وقال ولا تدعوا على أموالكم، هذا المال قد يكون بيت سيارة ملابس دواب، لا تدعوا، لا تدعوا على أموالكم ولا أولادكم ولا أنفسكم، خشية أن توافقوا ساعة فيها استجابة فيستجاب لكم. وهذا يجرنا إلى الحديث عن ساعات الاستجابة، فهناك ساعات خاصة يستجيب الله سبحانه وتعالى فيها، فإذا جاء في لحظة استجابة قد يستجيب الله سبحانه وتعالى فورا، فانتبه لذلك. وأعجبني أحد إخواننا كان في أمريكا، ربى أولاده تربية جميلة الحقيقة، فلما تراهم يتصارعون او يختصمون. تعرفون لما يختصم الاولاد اذا يسبون بعض، فهم كان رباهم واولاد صغار تكلم 6 سنين 7 سنين لما يختصمون يبدون يضربون على بعض. احنا لما نرى الاولاد تشوف الكلام القبيح السيء البذيء، الاولاد هؤلاء كان يصرخهم على بعض الله يهديك، والثاني يرد عليه الله يوفقك، كانها يعني كلمات يعني بالنسبه لهم تعبير عن غضب، معنى تربوي ان يعبر الانسان عن غضبه، لكن وهو يعبر عن الغضب يعبر بكلام طيب. اذا في لحظات الغضب لا تدعو على نفسك ولا تدعو على ولدك ولا تدعو على مالك، لا تدعو الا بخير، فانتبه لذلك خشيه ان تاتي في وقت استجابه وتاتي دعوه سيئه فيستجيب الله عز وجل. فاحفظوا ألسنتكم، لا بأس أن يدعو الإنسان على ظالم على طاغية على فاجر، لكن لا تدعي على نفسك وأهلك وإخوانك وأموالك، لا تدعو إلا بخير. وكذلك هناك أوقات وأماكن للاستجابة، فمن أماكن الاستجابة المساجد، ومن أعظمها بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف وبيت المقدس الشريف طهره الله تعالى من يهود. فهذه المساجد التي تشد اليها الرحال، والمساجد بشكل عام هي مواطن واماكن للاستجابة، والمساجد بشكل عام هي مواطن واماكن للاستجابة، وكذلك مواطن الحج في وقت الحج، فيوم عرفة في عرفة وفي غير عرفة، وفي ذلك اليوم كما نعلم يباهي بعباده الملائكة ويغفر لهم جميعا. وكل مواقف الحج والعمرة الطواف السعي مزدلفة منى عرفات، كل اماكن الحج مكان الرجم، هذه كلها اماكن استجابة. ويغفل الناس عن ان من اماكن واوقات الاستجابة ان يدعو الله تعالى على حال طاعة، فيدعوه بعد صلاة مكتوبة وبأثنائها، ويدعوه وهو في مسجد، ويدعوه وهو في حج او في عمرة، ويتأمل ويدقق في ذلك. اعجبتني في قضية الحج قصة للامام الجليل ابي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، حيث انه بعدما انتهى من مناسك الحج ذهب ليحلق، فجلس عند الحلاق فقال بكم؟ قال يا رجل هذا نسك لا يشارف عليه. فأعطاه فقال احلق، فقال يا رجل اعطيتني جانبك اليسار وهذه عبادة، ابدأ باليمين فمن السنة التيمم. تعجب ابو حنيفة فأعطاه اليمين، قال احلق، قال يا رجل استقبل القبلة هذا نسك، ومن السنة استقبال القبلة في النسك. التفت نحو القبلة وهو متعجب، حلاق فقيه، قال احلق، قال يا رجل هذا نسك هذا فرض، ادعو الله تعالى. بعض الناس لما يخلص من عمره الحج يروح عند الحلاق يلا احلق، ولا يتذكر بشيء ولا يدعو بشيء. في مواطن اجابة، عندما تؤدي فرضا، عندما تؤدي ركنا، عندما تؤدي سنة، عندما تؤدي طاعة، فهذا موطن من مواطن الاستجابة عظيم، فلا يفوتك، واحرص على هذه الاوقات وهذه الاماكن. ومن تلك الاوقات التي فيها استجابة يوم الجمعة، وبالذات في وقت صلاة الجمعة عندما يكون الإمام على المنبر. قال بعض العلماء هذه هي ساعة الاستجابة في يوم الجمعة، وبعض العلماء قالوا بل هي بعد صلاة العصر، من العصر إلى المغرب يوم الجمعة. ففي الحديث أن هناك في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله بشيء إلا آتاه الله إياه، فجاءت الأحاديث أنها آخر ساعة يوم الجمعة قبيل المغرب. اذا اثناء صلاة الجمعة وقبيل المغرب يوم الجمعة، هذه من اللحظات التي يستجيب الله تعالى فيها لعباده، ويغفل عنها كثير من الناس. وكذلك من اعظم الدعاء ان يدعو الانسان وهو ساجد، فاقرب ما يكون العبد الى الله عز وجل وهو ساجد، فاكثروا فيه من الدعاء. فان اردت ان تعرف في هذا مراتب الهمم فانظر الى همة ربيعة بن كعب الاسلمي رضي الله عنه، فقير كان في منتهى الفقر، جالس قرب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت الغنائم، فبدأ الناس يأتون، يا رسول الله اعطني هذه الشاة، يا رسول الله اعطني هذا البعير، يا رسول الله اعطني هذا الثوب، يا رسول الله اعطني هذه الفضة، ورد النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد احدا، خذ خذ خذ. وربيعة رغم فقره لم يطلب شيئا، وكان من أفقر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم انتبه له فالتفت إليه قال يا ربيعة سلم، يعني كلهم طلبوا إلا أنت لم تطلب، اسأل. فقال أسألك مرافقتك في الجنة. انظر الهمة، الناس تفكر في شهواتها وفي حاجاتها وهو يفكر في أعلى شيء. ماذا يمكن أن يكون أعلى الدعاء؟ أن يكون الإنسان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقال أسألك مرافقتك في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ في شيء آخر غير ذلك؟ قال هو ذاك. قال صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود. تريد أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من السجود والدعاء في السجود. ومن ساعات الإجابة كذلك عند النوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذهب إلى نومه عندما يرقد يضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم سبعة عبادك ثلاث مرات، وغيرها من الأحاديث التي فيها دعاء. ومن آداب الدعاء أن الإنسان ما يقصد مباشرة يا رب أعطيني اللهم اهدني في من هديت، لا، من السنة أن قبل أن يدعو أن يقدم قبل الدعاء بالمدح والثناء، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، يقدم بين يدي دعائه بالثناء على الله عز وجل وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من السنة أن تمدح قبل أن تطلب، امدح واذكر الفضل والنعمة قبل أن تطلب. فهذا من الصلة بيننا وبين الله عز وجل. والدعاء له أثر عظيم يغفل عنه كثير من الناس. فالقضاء من الله سبحانه وتعالى إذا نزل، في الحديث أنه يلقاه الدعاء إذا دعا الإنسان فيضطرع الدعاء والقضاء إلى يوم القيامة. فالدعاء لا يغير القضاء. دعونا نفهم هذه المسألة بعمق أكثر، وقد فصلتها أكثر في قضايا العقيدة وسلسلة العقيدة في باب القضاء والقدر، لكن هنا كلام مختصر حولها. الدعاء لا يغير القضاء، لكن عندما يقضي الله سبحانه وتعالى بقضاء، عندما يحكم في مسألة من مسائل القضاء والقدر، يقضي القضاء ومعه أسباب هذا القضاء. يعني مثلا يحكم الله سبحانه وتعالى يقول إذا فعل فلان كذا وفعل كذا وفعل كذا فيرزق بكذا، فيجعل الله سبحانه وتعالى للرزق شروطا، ويجعل مثلا للنجاح إذا الطالب الفلاني حضر المحاضرات اجتهد درس قبل الامتحان بخمس أيام سيأخذ امتياز. فالقضاء لا يأتي فقط مجردا هذا الطالب سيأخذ امتياز، وإنما يأتي أحيانا بشروط. هذه الشروط قد يكون من ضمنها الدعاء. يعني إذا الطالب درس وحضر واجتهد ودعا سيأخذ امتياز، إذا ما دعا لن يأخذ امتياز. إذا أحيانا يجعل الدعاء شرط من شروط القضاء. فمن هنا نفهم أن القضاء ينزل، لكن إذا جاء الدعاء رده أو أوقفه لأنه من شروطه. إذا لم يحدث هذا، مثلا الله سبحانه وتعالى يحكم بأن فلان ستصيبه مصيبة إذا ذهب إلى المكان الفلاني وفعل كذا وفعل كذا ولم يدعو، فإذا فعل كل هذه الأشياء نزلت المصيبة، إذا لم يدعو تحققت، إذا دعا توقفت. فنفهمها بهذه الصورة. فإذا اتخاذ الأسباب سبب للقضاء، والدعاء هو سبب من هذه الأسباب. ومن السنة كذلك في قضية الدعاء ندعو بالدعاء الطويل الذي فيه الحاح وتضرع، ولا ندعو بدعاء قصير لحظات وإن كان كله جائز. لكن في قصة لطيفة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه صلى مأموما في المسجد وجل جنب واحد من المصلين، بعد الصلاة هذا المأموم رفع يديه ودعا دعاء قصير جدا ثم أنزل يديه، فتحجب منه ابن عمر والتفت إليه وقال يا ابن أخي أليس لك عند الله حاجة؟ ألا تحتاج شيئا من الله سبحانه وتعالى؟ هكذا بهذه السرعة انتهيت؟ ما عندك أي طلبات؟ أنت لو دخلت عند ملك وأعطاك ذلك اطلب، ستطلب وتطلب وتطلب، وأنت عند ملك الملوك وهو يقول لك ادعوني أستجب لكم، كيف لا تطلب؟ كيف؟ فإذا من السنة ومن الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن نطيل الدعاء، فكلنا يحتاج للدعاء. والدعاء سبحان الله من العبادات العظيمة جدا، ولكنها ايضا يسيرة، لا يشترط له هيئة معينة، ولا يشترط له وضوء ولا حتى طهارة، وانما تدعو الله على كل حال. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. في هذه الآية العظيمة إشارات، من هذه الإشارات أن الدعاء لا يشترط له جلوس أو هيئة معينة، ممكن تدعو وأنت مستلقي، ممكن تدعو وأنت جالس وأنت واقف وأنت ماشي وأنت في السيارة، في أي حال وفي أي وقت اجعل لسانك رطبا بذكر الله. فإذا هذا من تيسير الدعاء للناس. سبحان الله، يعني الكاثوليك مثلا عشان الواحد يطلب المغفرة لازم يروح يكلم قسيس وينه وبين الله واقفة، نحن نتعامل مع السميع البصير سبحانه، فلا يحتاج الأمر إلى واقفة ولا إلى قصور. وفيها إشارات أخرى عظيمة، فمن الإشارات العظيمة في هذه الآية أن الدعاء إذا صاحب التفكر كان مظنة استجابة. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتفكرون عبادة عظيمة نفيها الناس، وهي عبادة التفكر أي التأمل، تنظر في عظمة هذا الخلق، تنظر في عظمة الأرض، تنظر في عظمة صنعك أيها الإنسان، تنظر في إعجاز الله في الكون وفي الخلق وفي القرآن، تتفكر وتتأمل، وبالذات خلق السماوات والأرض حيث أن خلقها أكبر من خلق الناس. فكلما رأيت إبداعا عجيبا استشعرت بعظمة الرب سبحانه، وعندها لا تملك إلا أن تسبح ويمتلئ قلبك بتعظيم الخالق عز وجل. فعندما تدعو تدعو وأنت قد امتلأ قلبك بهذا. ولذلك تنظر في الآية ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. لا يمكن أن يكون هذا الخلق المعجز المتقن الدقيق في صنعه المرتب، هذا الترتيب العجيب، لا يمكن أن يكون باطلا. سبحانك، تعظيم وتقديس للمولى سبحانه. عندها يأتي الدعاء فقنا عذاب النار. فانظروا عندما جاء الدعاء بعد التفكر في هذا الموطن، عندها كان مظنة استجابة. فإذا صاحب الدعاء التفكر والتأمل في آيات الله في الكون في الخلق في إعجاز الله في أنفسنا فيما حولنا، يكون أصدق وأقرب، لأنك تدعو وأنت متفاعل متأثر صادق في دعائك. فأعظم الدعاء ما صاحب التفكر في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى عز وجل. ولذلك من آداب الدعاء أن تختار من أسماء الله، وهي كثيرة، تختار منها ما يوافق حاجتك. فإن كنت بحاجة إلى الرحمة فتدعو بالرحمن وبالرحيم، وإن كنت بحاجة إلى الرزق تدعو بالرزاق، وإن كنت بحاجة إلى رد ظلم تدعو الجبار القوي العزيز، وهكذا. لكن لا تدعو تقول يا رحم الراحمين اقسم عدوي، ما تركب، تختار من الاسماء ما يوافق مقصودك. يا جبار يا شديد العقاب عليك باليهود ومن والاهم، فتختار من الدعاء ما يتناسب مع مقصودك. وهذا من المعاني العظيمة في الدعاء التي يغفل عنها كثير. وأهم ما تطلبه وتسأله أن تتذكر أنك تحتاج كل شيء من الله عز وجل في دينك ودنياك. خزائن السماء والأرض كلها بيد الله عز وجل، وخزائن كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. سبحانه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني الغني، ذا الجد اللي هو صاحب الأموال الغني، لا ينفعه غناه وإنما ينفعه إيمانه وطاعته. فالله سبحانه وتعالى الكريم الجواد أكرم الأكرمين سبحانه يحب أن يسأله عباده بجميع مصالحهم في دينهم ودنياهم، في مطاعمهم، في مشاربهم، في هدايتهم، المغفرة، العفو، العافية في الدنيا والآخرة. وذلك قال الله سبحانه وتعالى: واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج. فنحن نتعامل مع الكريم سبحانه وهو يحب أن يسأل. أنا أعرف بعض الكرماء عندما ينفق، سبحان الله، بعض الناس لما ينفق يحس بحسرة ويحس قاعد يحسبها وكم راح وكم بقي ومستقبل الأولاد. في بعض الناس سبحان الله وهم محتاجين، تلقى لما ينفق يشعر بسعادة شديدة أن الله سبحانه وتعالى مكنه من هذا الإنفاق واستطاع أن يفرج عن مكروب. والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، يحب سبحانه أن تظهر أسماؤه الحسنى، رحمته، كرمه، جوده، يحب أن تظهر على عباده وخلقه، يحب أن يرحم، يحب أن يعطي المعطي سبحانه، يحب أن يرزق الرزاق سبحانه، يحب. ولذلك اطلبوا اطلبوا اطلبوا، يحب الطلب، يحب السؤال. نحن نتضايق من كثرة الطلب، والله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى والشأن الأعظم. الله سبحانه وتعالى يحب أن يسأل. قال صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع. يعني إذا انقطع نعالك محتاج شيء تصلح فيه، تطلب من الله: يا الله ارزقني هذا الشيء اللي صلح فيه نعالي. اطلب كل شيء. وهناك امور لها منزلة اعظم في الطلب، واعظم ما تطلب من الله عز وجل الهداية. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الهداية الى الايمان، الهداية الى الاسلام، والهداية الى تفاصيل الايمان، والهداية الى الطريق السوي والسليم، والبعد عن الانحراف في العقيدة والعمل، والبعد عن البدع، والالتزام بالكتاب والسنة، والهداية الى كل ما يصلح احوال الانسان في دينه ودنياه. اياك نعبد واياك نستعين، نطلب منك العون يا رب، اهدنا اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا يا ربي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه الذي يستفتح به صلاته بالليل: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. واوصى نبينا الكريم عليه افضل الصلاة والتسليم الصاحب الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه، اوصاه ان يقول في نهاية كل صلاة: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يسأل الله الهدى والسداد: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وعلم الحسن بن علي أن يطلب الهداية في القنوت الوتري فقال: اللهم اهدني في من هديت. ومن أعظم ما تسأل كذلك أن تطلب مغفرة ذنبك، وما يتبع ذلك من دخول الجنة والنجاة من النار. ما منا من أحد إلا وهو مذنب مقصر في حق الله عز وجل، محتاج محتاج لمغفرته سبحانه. يا ويلنا إن جئناه ولم يغفر لنا. نحن نخطئ في الليل والنهار، والله الكريم الغفور العفو يغفر الذنوب جميعا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، يا أيها الناس، توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. وهو المصطفى المختار الذي غفر الله تعالى له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر. فكيف نحن يا إخواني وأخواني؟ وعن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. 100 مرة يا إخواني يا أخواتي في جلسة واحدة: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ذلك وبين لنا عظمة طلب المغفرة الاستغفار، بين لنا عظمة هذا الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له وإن كان فر من الزحف، يعني هرب من الجهاد، فحتى هذا الذنب العظيم يغفره الله عز وجل إذا استغفر الإنسان. والله سبحانه وتعالى وعدنا بذلك: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اللهم اغفر لنا وارحمنا. وقال تعالى: واني لغفار. الغفور يغفر، والغفار تتكرر منه المغفرة بلا انقطاع. واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فيتوب وهو مؤمن وينتقل من المعاصي الى الصالحات ويلتزم الهدى. مهما بلغت ذنوبك، مهما زادت ذنوبك يا اختي، مهما وصلنا من الذنوب، فأملنا بما سمعه انس رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: قال الله تعالى: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ومن مظان الاستجابة أن يكون الإنسان غفورا رحيما للآخرين: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. فإذا هذه الأمور العالية التي نطلبها، نطلب الهداية، نطلب المغفرة، نطلب الجنة، الجنة والنجاة من النار وهي الخلاصة النهاية. أبو هريرة رضي الله عنه يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال: حولها ندند، حول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كل الهدف هو هذا، الهدف هو هذا، حسن الدنيا وحسن الآخرة والنجاة من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أنس رضي الله عنه ويخرجه الترمذي وغيره قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم ادخله الجنة، اللهم انا نسألك الجنة، اللهم انا نسألك الجنة، اللهم انا نسألك الجنة. ومن استجار من النار، اعوذ بالله من النار، ومن استجار من النار 3 مرات اعوذ بالله من النار، اعوذ بالله من النار، اعوذ بالله من النار، قالت النار: اللهم اجره من النار. اللهم أجرنا وأخواننا وأخواتنا أجمعين من النار وارزقنا الجنة يا رب العالمين. فإذا هذه من المعاني العظيمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياها، بل هي الخلاصة، والوصول إليها كذلك يكون عن طريق السؤال العفو والعافية، أن تطلب من الله عز وجل العفو في الدنيا والآخرة. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله. قال: فلله العافية. ثم مكثت اياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا اساله الله. فقال لي يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وأبو بكر الصديق يروي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول سل الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. وحديث عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرتني ليلة القدر بما أدعو؟ قال أدعو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. ومن السؤال الجميل أن يسأل الله تعالى الثبات على دينه وحسن العاقبة في الأمور كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب بني آدم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم وكان يكثر في سجوده من ان يقول اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وام سلمة عندما سئلت عن اكثر دعائه اذا كان عندها قالت كان اكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فسألته السيدة أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله ما لي أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. استغرب يعني هو الرسول الذي يهدي الآخرين يطلب الثبات؟ فقال يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين الصحين من أصابع الرحمن فمن شاء أقام ومن شاء أزال. وبكر بن أرطأة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويدعو اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ويتذكر الإنسان نعم الله عليه، نعمة الصحة، نعمة الولد، نعمة المال، نعمة الأصحاب، نعمة العلاقات، نعمة المنزل، نعمة الطعام، نعمة الشراب. عدوا عدوا النعم هل تستطيعون؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن الجميل أن يكثر الإنسان من شكر هذه النعم، فبالشكر تدوم وبالكفر تزول. ومن الدعاء الجميل أن يسأله تعالى أن يديم النعمة ويستعيذ به من زوال النعمة، نعمة الدين ونعمة الدنيا. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. فيتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذهاب النعمة ومن زوال العافية وانتقالها ومن أن تنزل النقمة والغضب وينزل السخط عليه. فكان وهو النبي الكريم خليل الرحمن وكليم الرحمن وحبيب الرحمن يستعيذ من هذه الأمور معلما إيانا أن نستعيذ بها. ويستعيذ المؤمن كذلك من البلاء والشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعود دائما فيقول اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء. فهذه كلها نماذج في المطالب التي يطلبها المؤمن. وممكن أن يطلب ما يشاء، باب الله تعالى مفتوح وكرمه لا حد له ولا نهاية له. هو الحي سبحانه وهو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الذي لا يدعو الذي يتكبر ما أنا محتاج شيء هذا كافر. ذات الله سبحانه وتعالى ربط الامرين، قالت وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، تكبر بماذا؟ بترك الدعاء، برفض الدعاء، بالتكبر عليه ما يحتاجه. فاذا الاساس ان يظل المؤمن متجها الى الله تعالى مقبلا عليه، يطلب الهداية، يطلب الرحمة، يرجوه العون. الحياة صعبة شاقة احيانا، فيها مصائب، فيدعوه ويطلب منه العون، ويطلب منه ان يعينه على التقيد بالدين وتنفيذ احكام الدين، وان يزرع في قلبه حب الله تعالى وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويزرع في قلبه الرضا بالقضاء والقدر، وان لا يلجأ لغير الله ولا ينكسر او يتذلل الا لله، ويتذلل ويعرف ان الدعاء هو العبادة، وان التذلل والعبودية والاحساس البشرية ليس هروبا من الحياة، ليس انسحابا من قضايا الدنيا، ليس كما يقول بعض الناس ركزوا على هموم الامة، هذا ليس خروج وليس حالة سلبية ولا تجاوز لقوانين الحياة، وانما بتجديد الفاعلية لنعرف اننا متصلين بقوة عظمى بيدها كل شيء. الله سبحانه وتعالى له الامر من قبل ومن بعد، الا له الخلق والامر سبحانه. فيرجع المؤمن بعد ان جدد عزيمته واستعان بربه القوي العزيز سبحانه، يرجع الى الحياة. بعض الناس بس يدعو ولا يفعل شيئا، هذا التواكل، اعقلها وتوكل. اذا لابد ان نربط ونحسن ونعد ونفعل كل ما نستطيع وندعو. اما الذي يعتمد فقط على تخطيطه وترتيبه للامور وقوته، هذا مستكبر على الدعاء. فالمؤمن العاقل يفعل ويدعو، لا يعجز ويدعو، وانما يفعل ويدعو. والنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، كان اذا اراد شيئا استفرغ الجهد والوسع في اتخاذ الاسباب، ثم يتضرع الى الله ويجأر الى الله بالدعاء قبل ذلك واثناء ذلك وبعد ذلك. فهكذا يكون المؤمن الصادق الواعي، عمل ودعاء. اما دعاء بدون عمل فهذا تواكل. ومن فوائد الدعاء العظيمة انها تخلص الانسان من العبودية لغير الله، فتحقق معنى التوحيد انه سبحانه هو القادر على كل شيء. ولذلك لا يدعو نبيا ولا يدعو وليا ولا يدعو جنا او شيطانا، لا يدعو الا الله عز وجل، هذا كله شرك. فيخلص لله عز وجل العبودية، ويحرر تحريرا كاملا امر العبودية، ويظهر فضل الله تعالى عليه، فيتذكر نعمة الله عليه وانه بيده سبحانه ان يديم هذه النعم او يزيلها، ويتذكر معصيته فيستغفر ويتقرب الى الودود الغفور الغفار سبحانه. والدعاء يربي في الانسان الحياء الله، فعندما يستجيب الله سبحانه وتعالى شيئا يستحي المؤمن ان يجحد النعمة، ويستحي ان ينتهك حرمة الله سبحانه وتعالى. كما ان الدعاء سبحان الله ينقل الانسان الى عالم الروح، رحاب المناجاة، صفاء القلب، البعد عن ضوضاء الحياة، هموم الحياة، صخب الحياة، فيعينه ذلك على مخالفة الهوى والشيطان وحرور القلب مع الرحمن. ويتذكر المؤمن ان لا يدعو فقط وقت الشر، كما في الآية اذا مسه الشر فدعاء عريب، وانما يدعو وقت الخير والشر، فهو دائم الاقبال على الله رب العالمين لا شريك له. وجاءت الايات الكثيرة تعطينا نماذجا من دعاء الصالحين والانبياء والمرسلين، فمنها ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين